والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. Oh! غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا وإليك المصير ربنا وإليك المصير بسم الله من تشاء

وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل قل أعوذ برب الناس. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.